بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد فهذا والمجلس التاسع والأربعون من تعليق شيخنا أبي حسان سمير القيس حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب العمل في الجلوس في الصلاة. عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن العماوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. وعن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني. وعن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على واركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه: باب العمل في الجلوس في الصلاة. ما يعمل المصلي إذا جلس؟ وللمصلي جلوس أكثر من جلوس في الصلاة، فإنه يجلس بين السجدتين ويجلس في التشهدين، وهناك جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وتسمى جلسة الاستراحة. هذا جلوس المصلي. وهنا يتكلم على جلوسين: الجلوس في التشهد والجلوس بين السجدتين. فقال يحيى، نعم، قال مسلم بن أبي مريم عن علي عن وهو ثقة، وعن علي بن عبد الرحمن المعاوي سبيل معاوية ثقة، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، يعني وهو جالس يعبث بالحصباء، وهذا العبث لا يخرجه إلى كونه غير مصلي إذا نظر إليه الناظر، فيكون عبثا يسيرا، لذلك لم يبقي صلاته عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذه المسألة الأولى: العبث اليسير لا يبطل الصلاة. قال: فلما انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى. وضع وقبض أصابعه كلها. قبض هذا القبض هكذا قبض وقبضة كانت تعطي ايش؟ بوكس أو لكمة كل لكمة هكذا تقبل تجمع أصابعك إلى كفيك كلها. قال وقبض أصابعه كلها إذن يقبل. بعض الناس يمد ويشير وأصابعه ممدودة وهذا غلط ما هو من السنة. نبه الناس عليه تجده يحرك أصابعه وكذا بس يرفع السبابة لا يقبل. وكيف طريقة القبض العصيبين؟ قال وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام يعني السبابة أشار الإشارة هكذا ينصبها ينصب إصبعه وأشار بإصبعه ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل. حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من طريق الإمام مالك وأخرجه أيضا من غير طريق الإمام مالك أخرجه من طريق عبيد الله بن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر وفيه أنه وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته إيش؟ اليسرى ما ذكر الفخذ. وهكذا من طريق أيوب وهكذا أخرجه أيضا من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر وذكر الركبة ولم يذكر الفخذ. وهما يعني وجاء أيضا في حديث عبد الله بن الزبير أنه ذكر الركبة وذكر الفخذ وذكر أنه لكم ركبته بكفه اليسرى ركبته اليسرى يعني كأنه قابض عليها على ركبته اليسرى. فإما أن يقال الكل سنة وإما أن يقال وضع يده في آخر الفخذ وله اتصال بإيش؟ بالركبة له اتصال بالركبة هذا وهذا. وقد سألت شيخنا ربيعا عن هاتين الروايتين فقال على الفخذ وعلى الركبة على الفخذ وعلى الركبة نعم يعني هذا وهذا. وبعض العلماء حاول الجمع أن يضع بعض كفه على فخذه والبعض الآخر من الكف على الركبة ولكن لا بأس أن تضع على فخذك دون الركبة وأن تلقم الركبة اليد اليسرى أو الكف اليسرى وهكذا يعني تضع اليد اليمنى على الركبة وتشير وتقبض وتشير تقبض الكف وتشير بالسبابة هذا سنة إن شاء الله وهذا سنة. نعم اليمنى معنا لا اليسرى. قال طيب هذه رواية حديث ابن عمر التي في الصحيح وأيضا جاء في حديث عبد الله بن الزبير وهو في صحيح مسلم أيضا أنه كان يدعو بها أنه إيش أشار كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى على إصبعه الوسطى يعني حلق بين الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة. وجاء أيضا العقد ب يعني في الرواية ب59 أو كذا مما يجعل الصفة أخرى للقبض بأن يجعل الإبهام في أصل السبابة من جهة الكف ما هو من طرف السبابة فيكون قبضها هكذا يشير عرفتم؟ هذه الصفة الأخرى وهل الإشارة وقت الدعاء أو وقت التشهد أو وقت قوله إلا الله أو في جميع التشهد الذي يظهر أنك تشير من أول التشهد إلى آخره وبعض العلماء قال إنما الإشارة عند أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عند الشهادة وبعضهم يقول عند الدعاء للفظة يدعو، استدل بكلمة إذا قعد للتشهد يدعو، ولكن الظاهر والله أعلم أنه يشير من أول التشهد إلى آخره، فإنه داعي في هذا الوقت كله، لأن الدعاء عبادة ودعاء مسألة، فإنه يدعو في هذا الوقت، وهذا الظاهر من الروايات، وعليه كثير من أهل العلم، منهم شيخ المقبل رحمة الله عليه. وهل يحرك السبابة؟ هل يحركها مع الإشارة؟ جاء بلفظ عند أهل السنن أنه يحركها، يحرك السبابة، وهذا اللفظ اختلف العلماء في ثبوته. شيخنا مقبل يقول هذا شاذ، وأيد بحث الشيخ أبي المنذر أحمد بن سعيد أحد طلابه، ألف رسالة خرج على شذوذها، وذكر أن 13 راويا ثقة خالف زائدة بن أبي قدامة في هذه المسألة التي قال يحرك، والكل يقول يشير بها لو لا يحرك، يشير هكذا أو يحرك لفظ التحريك. أي نعم، هذا الشيخ مقبل يقول أنه إيش شاذ، بل قال لو لأن الشيخ الألباني وقف على رسالة أبي المنذر وعلق عليها كما في كتاب تمام المنة، تمام، وقال يعني رد إعلانها بالإيش بالشذوذ، وقال التحريك لا ينافي الإشارة، وبين أنك لو قلت لرجل تعال فأنت تحرك يدك وهو يراك أنك إيش تشير هكذا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أشار إليهم أن أجلسوا، فكيف تكون إشارة بالجلوس بما يفهم أنهم يجلسوا، لا بد أن يحرك هكذا، فقال التحريك لا ينافي القول بالإشارة، وهكذا قال شيخنا وصي الله عباس. ومرة رآني الشيخ ربيع وأنا كنت بجانبه أصلي، دائما انكر علي يا شيخ ربيع، فأنكر علي قال لي ليش ما تحرك إصبعك، قلت يا شيخ شاذ، قال لي من رواه، قلت رواه زائد بن أبي قدامة وخالف السفيانين والحمادين وخالف كذا وكذا. المهم لما رآني صامل بالجواب قال لكن شيخ الألباني يصححها ويقول هذا لا ينافي هذا، وهذا نفس الكلام قاله الشيخ وصي الله عباس حفظ الله الجميع، فقالوا بقول الشيخ الألباني. أما شيخنا المقبل يقول لو لم يكن هذا شاذ فلا أعلم في الدنيا شاذا، فكان يعله بشذوذ يعني التحريك، والمسألة سهل فيها إن شاء الله. جاء في حديث ابن عمر الذي أخرجه المصنف زيادة عند البيهقي وغيره فإنها مذبة للشيطان، مذبة للشيطان كان يحرك، فالشاهد أن هذا الحديث فيه أن وضع اليدين على الفخذين أو الركبتين من أجل أن تسكن، لأن لو كانت مهملة فهذا يأتي الشيطان ويجعلك إيش تحركها وتعبث بها كذا وكذا، كما عبث هذا الرجل بالحصباء، فأمره نهاه ابن عمر وأمره بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا؟ طيب، الإشارة تكون في التشهد الأخير وليس في التشهد على صد الإشارة، الإشارة بالأصبع يكون في التشهد وليس بين السجدتين، وليس بين السجدتين، إنما هو في التشهد. جاءت رواية أنه يقول بين السجدتين وهي ضعيفة قال بها الشيخ العثيمين، ولكن الشيخ الألباني حكم عليها بالضعف، وبل وقال يعني كأنه شد وقال إنها يعني بدعة وكذا، بدعة لأنها لم تأتي في الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث عبد الله بن عمر أنه جلس الرجل في الأرض، قال أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع يعني في الركعة الرابعة في آخر الصلاة تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه. عروه جلسة المتربع. فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك، يعني أقلدك. فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي، يعني ما فعلت هذا إلا وأنا لا أستطيع على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عند الحاجة يصلح، يعني ما استطاع أن يضحك السنة، جلس الجلسة التي تريحه في الصلاة. الأمر في ذلك إن شاء الله واسع، كما قال محمد بن نصر المروزي، خاصة إذا كان يطيل الصلاة ويطول التشهد ويدعو، فإنه يجلس الجلسة التي لا تجعل التي تجعله يخشع في الصلاة. وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنه كما سمعتم. قال: حدثنا صدقة بن يسار، أو عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم. صدقة بن يسار ثقة وهو مقل، وكان من الخوارج وتاب الله عليه. كان هذا صدقة من الخوارج، وكان عابدا. قاله داود: كان متوحشا، يصلي جمعة في مكة وجمعة في المدينة، متوحشا. يعني ايش معنى متوحش؟ يعني عاش في البراري، يسافر على طول من جد من مكة للمدينة. فأنتم متوحشون إذا صليتم هكذا جمعة في مكة وجمعة في المدينة. بس الآن سهل، الحمد لله سهل السفر يعني إلى المدينة. أي نعم، أول السفر إلى المدينة تعب ومشقة، وكان يتحمل هذا سبحان الله. حدثنا علينا قال له: يبان أنك من الخوارج. علينا الذي قال: قال: كنت ذلك فعافاني، كنت كذلك فعافاني الله من ذلك. وهذا من النوادر، يعني الإنسان يتوب، لكن الإنسان ينصح ويبين السنة برفق ولين، عند الله أن يجعل في على يديك خيرا ويتوب أناسا منهم. فقال عن المغيرة بن حكيم وهو ثقة أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، يعني ما يفترش. نعم، ما يفترش. ذكر طيب، فلما انصرف ذكر له ذلك، قال: إنها ليس السنة، يعني هذه الجلسة ليس السنة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي كذلك، يعني بين ما يستطيع أن يفترش، يعني السنة الافتراش أو الإقعاء، لأن بعضهم فسر هذا الفعل الإقعاء منه، والإقعاء إيش؟ أن يجلس على عقبيه هكذا، أن يجلس بإليتيه على عقبيه وينصب قدميه. فهذا هو الإقعاء، وهذا هو السنة كما قال عبد الله بن عباس، بل وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير العبادلة. قال طاووس: رأيتم كلهم يقعون، ولكن ليس إقعاء الكلب. إقعاء الكلب أن يجلس على إليته وينصف فخذيه هكذا، هذا هو جلوس الكلب. وهناك إقعاء ثالث فسر أيضا أنه يجلس على إليتيه وركبتيه ورجليه أيضا هكذا، ويجلس على إليتيه الكل، يجلس على الجميع. نعم، هذا هو إقعاء أيضا، وهذا أيضا منهي عنه. وإنما الإقعاء الذي هو سنة بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، أن يجلس على عقبي مؤخرة القدم، أن يجلس على مؤخرة القدمين وينصبهما، هذا هو الإقعاء الذي قال عنه عبد الله بن عباس أنه سنة. واختلف العلماء فيه، لكن الراجح يعني عبد الله بن عمر يعني على من فسر هذا على أنه إقعاء في هذا الأثر، قالوا نهى، وهو ما جلس إلا لحاجة، اشتكى، كان يشتكي ما يستطيع، وهو قال ليست من السنة. قال ابن عبد البر المثبت مقدم على النافي، لأنه هذا قال سنة، والمقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فسروا الإقعاء الذي يعني كان يعني العلماء ينهون عنه، والإقعاء الذي جاء في الأحاديث إقعاء كإقعاء الكلب، هكذا جاء مفسرا. وهذا الإقعاء الذي هو السنة إنما يجوز فين؟ في هذا الموضع فقط في الصلاة، لا تشهد في هذا الموضع فقط. قال عن ما هو عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة، يعني في التشهد الأخير، إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، يعني الافتراش، تنصب وتثني رجلك اليسرى يعني ويقعد عليها. فقلت له فإنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. إذن هذا هو الافتراش، وهذا هو الذي جاء في أكثر الأحاديث، في أكثر الأحاديث في جلسة التشهد أنه يفترش صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وعن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر، هذا يسمى إيش؟ التورك. وهذا سنة في التشهد الأخير، والإمام مالك يرى في جلسة التشهد. نعم، ولكن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما يقولان هذا في التشهد إيش؟ الأخير، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال في التشهد الذي يسلم فيه، هكذا جاء مقيدا، التشهد الذي يسلم فيه، هذا أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم صدقوا وقالوا صدقت. عرفت هذا؟ الشاهد أن التورك هذه في هذه الصفة، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن ويجلس على وركه الأيسر على إليته اليسرى ويتشهد، هذا هو التورك. هذا هو إيش؟ التورك، هذا هو التورك. قال ولم يجلس على قدمه. ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. نعم، إذن هذا هو العمل في الصلاة. إيش هو العمل في الجلوس؟ العمل ما هو القول؟ القول التشهد سيأتي في الباب الذي بعده، تشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، لكن قال العمل في الجلوس، فذكر الإصبع وموضع اليدين وصفة الجلوس، هذا هو العمل في الجلوس. عرفتم هذا؟ والله أعلم. وبهذا القدر أكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. أنا متعب قليلا يا عبد الصمد، ما نعرف يعني ما تأثرنا. الله مبارك يا شيخ، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال في الدرس تفضل. تفضل يا عبد الباسط. شيخ لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا هنا في قرينة للحركة التحريك بقوله أن يجلسوا، أما مجرد الإشارة ينافي التحريك. في قرينة ليش؟ لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا أشار بيده في قرينة للحركة للتحريك وهي بقوله أن يجلسوا، أما لما أشار نحو المشرق ما يؤخذ منه أنه يحرك كده. يعني تريد أن تقول أن الإشارة تكون على غير بابها إذا دلت القرينة على ذلك. أيوة، وهذا إشارة التحريك الذي ذكرته الآن يا عبد الباسط هو الذي ذكرته للشيخ ربيع. قلت يا شيخ لما قال هكذا، قلت يعني ما كملت لكم الصلاة. قلت يا شيخ الآن أليس للإشارة دلالة تخصها والتحريك دلالة تخصه؟ قال نعم. قلت هذا على هذا الباب، فجعل الرواية على أنها ليست شاذة أصلا، أنت لا تعلها بالشذوذ، أنت جعلها مفسرة، فجعلها مفسرة، قال خلاص هذه الرواية تدل على التحريك. وعلى كل أنت تريد تحرك حرك، ما تريد تحرك فلك سلف يعني. حفظك الله، جزاكم الله خير. ليس كل إشارة على التحريك والتحريك على الإشارة، ليس ولكل دلالة الخاصة التي تخصه، لكل لفظ ما يخصه من الدلالة، لكن هل يمنع أن يطلق هذا على هذا؟ هنا كلام. وبهذا استدل على أنه ما هو شاذ، لكن الصناعة الحديثية تدل على أنه شاذ، لأنه خالف. وقعت قصة بيني وبين أبي المنذر وأبي مالك الأهدل، تعرفونه صاحبي كان لا مع دار حديث في اليمن في المهرة. كنت أصلي أنا وهو وأبو المنذر هذا في صف واحد، وكان هو بجانب أبي المنذر صاحب الرسالة، فكان يعني يجير يحرك، أبو مالك كان يحرك ينظر إلي بعد الصلاة، يعني يحرك كأنه إيش نعم يريد أن يراه، وهذا زعلان. قال له إيش بك زعلان يا أبو المنذر؟ أنا ما تمالك نفسي من الضحك، ضحكته هو زعلان فعلا. ده يعني أكثر، كنت أقول 13 راوي، الآن أكثر من 18 راوي خالفه زايدة، وبعض الناس ما زال يحرك. المهم أنا ما استطعت أتكلم من كثرة الضحك، ويلا قومت صاحبي بس يلا قوم ومشي، ومشينا من عنده. هو رجل مستفيد كان سبحان الله، وبعدين سبحان الله الإنسان لما يخرج على رأي متثبت منه، حتى لما جاء رد الشيخ الألباني أقامه الشيخ مقبل، أقام أبو المنذر، قال هل أنت على ما أنت عليه؟ قال ما ازددت إلا ثباتا. فضحك الشيخ. نفس الكلام حسن بن نور المروعي أبو عزيز لما ألف نظرات على صفة الصلاة، الشيخ تكلم كأنه غمزه بشيء، أو جاء أنه ما في، يعني أعرف الكاتب والمؤلف، فالكاتب أعرفه هو موجود جدا هنا، لا أريد أن أسميها، كان خطه جميلا. فنقل إلينا أن الشيخ الألباني قال لا، ما استحسنت من تلك الرسالة إلا الخط، يعني نزل من قدرها. فالشيخ سأل لما بلغ الشيخ هذا والشيخ الدرس يضحك، قال قم يا أبا عزيز، هل أنت على ما أنت عليه؟ يعني الشيخ الألباني رد عليك، قال ما زدت إلا ثباتا. هذا هو يقول ما في مخالفة، انت عارف ايش الشذوذ ايش هو؟ الغاية والتثقة لمن هما اوثق منه هكذا، اما وصفا او عددا. قال هنا ما في مخالفة اصلا، حتى نقول شاذ ما في مخالفة، يقول لك التعليق يقول لك على الإشارة. اي نعم ما في مخالفة. عرفت؟ خلاص طيح بحثه. لكن الشيخ مقبل يقول هذا شاذ من حيث الصناعة الحديثية، انه هذا شاذ. لا الذي قال هو الشيخ ثبت على رأيه، ولكن أنا سألته بعدين كيف الصفة، صفة التحريك، فأنشأ بيّن لي كيف الصفة. وهكذا الشيخ وصي الله عباس في الحرم المكي، أذكر لما كنت أدرس عليه مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، فطرقنا لمسألة وأشعر أنه شيخ الألباني يقول بهذا. على كل يعني من أداه بحثه إلى أنها شاذة لا يعمل بها. هناك رسالة لملا علي قارئ في هذه المسألة، رسالة كاملة موجودة مطبوعة موجودة عندي، باختلاف العلماء وفي صفة هذا وفي الإشارة الإصابة والنبي كذا موجودة عندي في المكتبة. طيب أنا أكتفي عشان نقفل أصحاب الشبكة قاعد يفنوا سمعانا. يلا سأستأذنكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.